قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. يقول المصنف رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. صلاة الفريضة تقدم أن لها ميقاتا، وبينا مواقيت الصلوات الخمس. صلاة النافلة لها ميقات بأن الشرع منع المصلي أن يصلي النافلة في هذه الأوقات، فجاءت عكسية عن صلاة الفرض، فصلاة الفرض يطلب أن يصلي فيها، وأما صلاة النافلة فإن الأصل جوازها في كل وقت إلا ما خصه الشرع. وهذه من الفوارق بين الفرائض والنوافل. باب الساعات جمع ساعة، التي نهي عن الصلاة فيها، أي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عن أنه نهى أن يصلي فيها المصلي النوافل. نعم. قال رحمه الله: وهي خمس. وهي خمس إجمالا قبل البيان والتفصيل. هي ثلاث إجمالا خمس تفصيلا. الإجمال أن تقول من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن بعد وحين يقوم قائم الظهيرة وهو منتصف النهار. هذه ثلاثة أوقات. إذا فصلتها تقول مثلا من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت، ثم من بعد طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح، فاحتاجوا لذلك لأنه نهى عن الصلاة حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت يظن البعض أنها تجوز النافلة، نقول لا زال المنع ساريا إلى أن ترتفع قيد رمح، وهذا سنبين دليله. ثم إذا صلى العصر حتى تبتدئ الغروب، ومن غروبها إلى أن تستتم الغروب، أو إلى الصفراء، من الصفراء إلى أن تستتم الغروب، هذان وقتان، وأثناء انتصاف الشمس في كبد السماء. أما الوقت الأول وهم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فالحديث فيه في الصحيحين: شهد عندي رجال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وكذلك ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وأما النهي أثناء الطلوع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان، فجعل وقت الطلوع ممنوعا. ثم نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي بعد طلوع الشمس، فوجدناه يتحرى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح بدليل صلاة الأضحى، فإن صلاة عيد الأضحى تكون من بعد طلوع الشمس، وهذا بالإجماع ابتداءها. فإذا كانت بعد طلوع الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح عن حديث الصحيح عن أنه كان يعجل الأضحى ويؤخر الفطر، يؤخر الفطر حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر لأنها تنقطع بالصلاة، ويعجل الأضحى لأنه إذا صليت الصلاة في أول وقتها تمكن الناس من أن يضحوا في الوقت المستحب وهو الضحوة، والضحى إلى الضحى ما قبل الزوال بما يقرب من ساعة أو ساعة وزيادة على حسب الصيف والشتاء. فالضحى هذا وقته محدود، وهو وقت فضيلة ذبح الأضحية، ولذلك سمي عيد الأضحى لأنه تذبح الضحايا، وفضل أن تكون في هذا الوقت، فالناس تحتاج إلى كسب هذا الوقت أن تذبح وتصيب السنة. فعجل عليه الصلاة والسلام الأضحى، لما عجله والصحابي قال عجل، كان عليه الصلاة والسلام يعجل الأضحى ويؤخر الفطر وجعله من السنة. نظرنا إلى التعجيل معناه أنه سيصل إلى أقصى حد اللي هو بداية وقت الجواز، وثابت عن عليه الصلاة والسلام أنه صلى الأضحى والشمس على قيد رمح، وصلى الفطر والشمس على قيد رمحين، فصار التأخير والفارق بينهم بقيد رمح واحد، فدل على أن الطلوع منهي عنه ولا ينتهي وقت، لأنه قال له إذا طلعت، فجعل وقت الطلوع منهيا عنه، ولم يفعل عليه الصلاة والسلام بعد الطلوع معجلا إلى أقصى حد إلا في حدود قيد الرمح. وإذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وهذا يأتي في الأرض المنبسطة بحيث لو نظر إليها رأى سمتها من الأرض إلى ارتفاعها عن الأرض بقيد الرمح. وذكر بعضهم في أعضاء الخبرة يقول أنه لو كان على أرض منبسطة وقد أطأ رأسه إلى الأرض وأراد أن يرفع بصره إليها يدب أن يلامس حاجب الشمس. هذا تحتاج إنسان عنده خبرة، وجربتها في بعض الأحوال فيها شيء من المقاربة إلا إذا كان صعب عليه التطبيق، لكن هذا ما ذكره البعض عن أهل الخبرة. هذا قيد الرمح، أن يكون ما بينه وبين الأرض قيد رمح، وهذا هو وقت ابتداء الجواز. هذا بالنسبة للطلوع. أما بالنسبة لما بعد العصر فإنه يمنع من الصلاة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وأثناء الغروب حتى يستتم غروبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما بالنسبة للوقت الثالث وهو انتصاف الشمس في كبد السماء، فثبتت السنة فيه في حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. يقوم قائم الظهيرة يعني أن الظل يمسك عن الحركة، فإذا مشت الشمس من المشرق إلى المغرب إذا وصلت إلى منتصف كبد السماء أو منتصف النهار في ذلك اليوم تقف، وهذا الوقوف بقدر لحظات ثم تتحرك تزول، وإذا زالت تحركت، ينزال الشيء إذا تحرك. هذا الذي تقف فيه هي ساعة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا قام قائم الظهيرة فأمسك، فإذا كانت الشمس في كبد السماء فأمسك عن الصلاة، لأنه قال له فإذا طلعت الشمس فصلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة، والحديث صحيح. فإذا انتصف النهار أو انتصفت في كبد السماء فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، فهي ساعة عذاب، ولذلك يمسك عن الصلاة فيها. وظاهر النهي العموم سواء في يوم الجمعة أو غيره، واستثني يوم الجمعة بحديث ضعيف قال به الإمام الشافعي، وعن الإمام أحمد في النقل عن الإمام مالك رحمه الله في النقل عنه أنه كانوا في المدينة يرى الناس يصلون في هذا الوقت ولم ينكر، وكره أن يصلي هو، لم يأمر به ولم ينكر لما رأى من فعل الناس عليه. والصحيح اتباع السنة في عمومها، أن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عام، وقد قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقد نهى عن الصلاة في هذا الوقت ولم يقل إلا يوم الجمعة، والأصل في العام أن يبقى على عمومه. قال رحمه الله: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب، فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا. لا يصلى فيها التطوع. إذن لما قال لا يصلى فيها التطوع كأنه جاء بهذا الباب ميقاتا لصلاة التطوع. الأصل في صلاة التطوع أنها في الليل والنهار، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة، فإذا صليت العشاء فصلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة، أي تحضرها الملائكة وتشهدها الملائكة. ثم إذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس لأنها تطلع بين قرني الشيطان، ثم صلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى ينتصف النهار فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، ثم صلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى تصلي العصر. هذا يدل على أن التطوع له الأصل فيه جوازه إلا الأوقات التي سمى الشرع، وهي الثلاث الخمس بالتفصيل كما ذكر المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وركعتي الطواف بعده. إلا في إعادة الجماعة في المسجد إذا أقيمت الصلاة، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الفجر بخيف منى، فرأى رجلين لم يصليا في القوم قال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائسهما قال ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فأمرهما بإعادة الصلاة في المسجد مع الجماعة، وهذا فيه فوائد. أولا قال صلينا في رحالنا، فأخذ منه جمهور العلماء رحمهم الله على أن المسافر لا يجب عليه شهود الجماعة، حتى على القول بوجوب الجماعة هذا نص واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابي أنه صلى في رحله، وقد كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولأن الله أسقط عن المسافر نصف الصلاة وهي الركعتان، لأن السفر غالب مشقة، فمن باب أولى أن تسقط عنه الجماعة. نبهنا على هذا لأن البعض ينكر على بعض المسافرين إذا لم يصلوا مع الجماعة إذا نزلوا، لكن الحديث واضح، وقد نزل عليه الصلاة والسلام بخيف منى 3 أيام صلوات الله وسلامه عليه، ونزول استقرار وليس خاصا بحال نزول الارتحال المعروف الذي يكون في أثناء المحطات ونحوها، بل هو نزول استقرار، لأنه خيف منى نزل عليه الصلاة والسلام فيه في أيام التشريق صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أسقط الله عن المسافر نصف الصلاة وأسقط عنه الجمعة وهي أعظم من الجماعة، فمن باب أولى أن تسقط هذه الأمور، لأن الشرع نظر إلى وجود الغلب أن السفر فيه مشقة وعناء فخفف عن المسافر من هذا الوجه. الأمر الثاني أنه إذا حضر مع الجماعة صلى معهم، وهذا من محاربة الإسلام للشذوذ، فإن مساجد المسلمين وأهل السنة إذا حضرت يصلى مع الإمام ولا ينفرد عنه، حتى إن المأموم إذا جاء مسبوقا يدخل مع الإمام، إن كان في ركوع فركوع، إن كان في سجود فسجود، وهذا هو المعروف في مساجد المسلمين وأهل السنة، حتى جاء أهل البدع قطع الله دابرهم فأصبحوا يقطعون صفوف المسلمين ويقوم بعضهم والإمام ساجد ويركع والإمام قاعد، قاتلهم الله فيما يفعلونه من إفساد جماعة المسلمين والتشويش على عباد الله وأولياء الله في بيوت الله عز وجل. إلا ما عرف مهما أدركنا من فعل المسلمين أنهم يصلون مع الجماعة ولا يشذ أحد عن الجماعة، وقال له إذا صليت إذا حضرت الصلاة فصلها لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت، كل هذا حتى لا يتهم الإنسان بالشذوذ ويستبرئ لدينه وعرضه، ومحاربة للشذوذ عن جماعة المسلمين. فالأصل يقتضي أنه لو صلى في رحله لا يعتذر، إنما يصلي مع الجماعة، فاشترط أن يكون في مسجد الجماعة، فلو أنه صلى في مسجد ثم جاء إلى قوم في بر وهم جلوس فهذا ليس بمسجد، فإن كانوا جماعة كاملة وصلوا فإنه يصلي معهم، في قول بعض العلماء بناء على قوله عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ومنا ليست باستقرار. وكان الوالد رحمه الله بعض المشايخ يقول، مشايخنا رحمه الله يقول لا، بل إن مسجد إن صلاة عليه الصلاة والسلام صلاة استقرار عليه الصلاة والسلام، لأن منى كان بها السكن، والأصل يقتضي أنه لا تعاد الصلاة. وقد جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تعاد الصلاة مرتين، الأصل يقتضي أن ما تعاد الصلاة، لكن لأجل الجماعة أمر بإعادتها فيعيدها ولو صلى في رحله، سواء صلى منفردا في رحله أو صلى مع جماعة أخرى ثم حضر الجماعة الثانية. نعم. فقال إذا أقيمت يلزم أن يكون مع الجماعة. نعم. قال رحمه الله وركعتي الطواف بعده. وركعتي الطواف بعده، بعد الطواف، وللعلماء فيها قولان، فمن أهل العلم من قال إنها مستثناة من النهي، ومنهم وهم مذهب بعض الصحابة كعائشة وغيرها رضي الله عنها، وهم مذهب الشافعي، وأيضا في مذهب الحنابلة مذهب طائف من أصحاب الإمام أحمد رجحوه، ومنهم من قال البقاء على الأصل وهو مذهب الجمهور، وفيه سنة عمرية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح وأخر ركعتي الطواف إلى ذي طوى، وذي طوى وطوى وطوى هو الوادي الذي يعرف الآن بالزاهر، معناه أنه طاف طواف الوداع ثم لم يصلي ركعتي الطواف في المسجد وانتظر حتى طلعت الشمس، فرجح هذا الخليفة الراشد النهي على الأمر. وأما حديث يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف وصلى بالبيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فإن هذا الحديث عام وحديث النهي خاص، والمراد به أن الحديث تحمل على دلالته، حديث يا بني عبد مناف بيان لأنهم كانوا مسؤولون سدنة البيت مسؤولون عنه، فأمروا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بواجبهم من رعاية البيت، ففي العموم واضح فيه، لم يأتي لخصوص هذا الوقت المنهي عنه، فقال لا تمنع أحد طاف وصلى بالليل أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فهذا أصل لا يمنع أن يخصص منه ما ورد النص فيه بعينه، فجاء النص لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. والقاعدة أولا من ناحية الثبوت حديث يا بني عبد مناف دون حديث الصحيحين لا صلاة بعد صلاة العصر، فالجمهور رجح حديث الصحيحين لقوته سندا، ثانيا أن العموم مخصص، وثالثا أن القاعدة إذا تعارض النصان حديثان عمل الخلفاء الراشدون وأحدهما بأحد النصين كان مرجحا له، ورابعا أن حديث صلاة أن صلاة الركعتين في باب الأمر والامتناع من الصلاة بعد الصبح في باب النهي، فإذا تعارض الأمر مع النهي قدم النهي على الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا، فجعل مرتبة النهي مقدمة. هذه كلها مرجحات للجمهور، وهي في مسألة الأسباب عموما، في صلاة الأسباب عموما. وعلى كل حال من صلى يتأول حديث يا ابن عبد مناف لا ينكر عليه، ومن ترك الصلاة حتى تطلع عليه الشمس خروجا من الخلاف واستبراء فلا حرج ولا عتب عليه. نعم. قال رحمه الله: والصلاة على الجنازة. كذلك الصلاة على الجنازة، الصلاة على الجنازة هي من أخف ما يكون، لأن الصلاة على الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، والنهي عن الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الصبح إنما هو لخوف مشابهة المشركين، لأنهم يسجدون للشمس عند طلوعها ويسجدون للشمس عند غروبها، فنهي أثناء الطلوع وأثناء الغروب ونهي بعد صلاة الصبح من باب النهي عن الوسيلة. وعلى هذا صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، فكان أمرها أخف، وهناك عن بعض الصحابة استثناء لها. نعم. فهي أخف من صلاة الركوع والسجود. قال رحمه الله: وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر. على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر في رغيبته، لأن جاء النص باستثناء بعينه لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر، على خلاف ونزاع في دلالته، والأفضل قلنا لذلك قلنا الأفضل بعد طلوع الشمس. وأما بعد صلاة العصر ففي حديث من المؤمنين في وفد عبد القيس لما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الراتبة. قال رحمه الله: ويجوز قضاء المفروضات. ويجوز قضاء المفروضات بعد الصبح وبعد العصر، فلو أنه تذكر أنه لم يصلي العشاء فصلى العشاء ثم صلى الفجر في هذا الوقت فلا بأس، حتى ولو كانت الشمس تطلع أو تغرب يجوز له أن يصلي الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فجعل حتى وقت النهي نفسه مستثنى فيه الفريضة. هذا نص جاء عينا على الوارد، والتخصيص فيه ظاهر. وكذلك أيضا في صلاة العصر قال: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا مذهب جمهور العلماء خلاف الإمام أبي حنيفة النعمان عليه من الله شأبيب الرحمات والرضوان. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا، غفر الله لوالديك ولجميع المسلمين.